هي دي يعني يعني مش مجرد نحن مؤمنين بل بالأدلة العقلية. العالم لم يأتي من عدم لكنه مخلوق من عدم كده صحيح؟ بعد عدم. أيوه بعد عدم. ما تقولش من عدم. ماشي صح كده. مخلوق بعد عالم به نعم. بعد أن لم يكن كان لكن من فاعل مختار. وفيه اللي بيقولوا كمان مادة زي ابن رشد وغيره. وفي أيام معينة ست صح يا شيخ؟ نعم. ليس رفض الوجود الذهني برفض الوجود العيني بل إثبات له. إثبات له في دنيانا وقبلها لأنه معناها إنه ما قبل الخلق عدم محض إذا ما فيش خلق لأنك نفيت الخالق يجب أن يستمر العدم ويجب أن يكون مذهبك هو هذا مذهبك هو هذا. انتم معنا يا سادة النزل شرحوا بنا بعيدا أما نحن فيه خلينا نقرأ الكلمتين ونفهم واللي فاضلين. قال ابن سينا في الشفاء إنه أي الوجود معايا مش أي حاجة تاني من المعقولات الثانية فليس في الأعيان عين هو وجود زعم قالوا لا ناقضت نفسك أو شيء إنما الموجود يعني الذي في الأعيان هو الموجود عايز يقول كده معانا أرجو تشكله إنما الموجود إنما هو الموجود أي لبرة هو الموجود أو الشيء في الخارج جواد إيه الموجود هو إيه عبارة عن جواد حصان يعني أو بغل أو حمار أو إنسان أو غيرهم من الحقائق خذ بالك الحقائق هويات برة فهذه الماهيات موجودات عينيه متأصلة في الوجود بما هي عينيه وأما الوجود والشيئية فلا تأصل لهم عنده في الأعيان بل هما من المعقولات الثانية. طب أنا ما عنديش معقولات ثانية يبقى أنكر الوجود فهم يا رجل آبي بل هما من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى يعني التي تحس وتشاهد بالأولى إنما التي تستخلص منها تلك هي التواني واضح ولا مش واضح ده فالتي نكابدها بحواسنا نراها نشمها نلمسها ده الأولى لكن التي نستخلصها بأذهاننا هي الثانية. فهذه الماهيات موجودات عينية اللي هي بشمل الحصان والإنسان متأصلة في الوجود وأما الوجود والشيئي عنده فلا نحاول نقرأ القدر اللي نستطيعون نقف على موطه. فهو كان ماشي مع كلام ابن سينا وضرب المثل بالحصان والإنسان وقال إن هذه موجودات عينية متأصلة وأما الوجود والشيئية في رأيه فلا تأصل لها في الأعيان وإنما هي معقولات تواني يعني مستخلصات ذهنية مش مشاهدات التي تعرض للمعقولات الأولى وعرفنا الأولى والثانية من حيث إنها في الذهن ولا يحاذى بها أمر في الخارج اللي هي الأشياء اللي هي التواني ذهنية معايا ولا يحاذى بها أرجو تشكلوا العبارات دي تضبطوها بالشكل ولا يحاذى بها أمر في الخارج وذلك أي الوجود في كونه من المعقولات التانية كالحقيقة والتشخص والذاتي والعربي فإن مفهومات هذه الألفاظ معقولات ثانية لا وجود لها في الخارج فليس في الأعيان شيء هو حقيقة مطلقة أو تشخص مطلق أو ذاتي أو عربي كذلك بل هذه مفهومات عارضة في العقل للمعقولات الأولى ولا يذهب عليك أن هذا الكلام من ابن سينا، بالك تنبيه منه، تصريح بأن ليس للوجود هوية خارجية كما للماهيات، وإلا لكان متأصلا في الوجود لا معقولا ثانية. ده مذهب خالص معارض به ومخالف تماما للمذهب العصر اللي يقول أن الوجود تعين خارجي معايا. وإلا لكان متأصلا، لو كان بره متأصلا في الوجود لا معقولا ثانيا. قال المصنف: فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد، الخلاف الأصل هناك، راجع إلى النزاع في الوجود الذهني. ده محاولة للتفسير. فمن لم يثبته، وكل مش بس سر الحسن، كل المتكلمين القدامى لا يثبتون وجودا ذهنيا، وانما الوجود الوحيد او الوجود الفعلي عندهم هو الوجود العيني، سواء في الله، بالك مش معناه يرى بالعين، انما موجود خارج الاذهان حتى لو لم توجد اذهان ببساطه. وكذلك الوجود الحقيقي لبره ده موجود حيث هو حتى لو لم توجد اذهان او كائنات عاقله تدركه بعين بعينيها أو أيديها. وربنا خلق الشمس والتعدى الأرض والسماء قبل خلق الإنسان، مش كده؟ وصرح بذلك القرآن. كانت موجودة ولا لا قبل الإنسان؟ موجودة وجود العيني، كلام مش لحاجة لا تلزم. لأن ليس للوجود هوية خارجية كما للماهيات، وإلا لكان متأصلا في الوجود، موقف مختلف تماما عن موقف المتكلمين. قال المصنف: فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد راجع إلى النزاع في الوجود الذهني. فمن لم يثبته اللي هو إيه؟ الوجود الذهني، كالشيخ بل كل المتكلمين القدامى على ذلك، قال إن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقا، مع أن ما لوش كذوب كيف، إنما أنا قلت لك فعلا الذي يجسد رأي المتكلمين القدامى وموقفه الحسن، لأن مفيش وجود ذهني، والله وجود وجودا حقيقيا عينيا وليس ظريا، والأشياء موجودة حتى لو مت أنا وأنت ستبقى الأشياء موجودة عينيا. ومن أثبته قال: الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن. فالادعاء من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه نافي للوجود الذهني هو ده اللي يقال له أنت، إنما زي أبو الحسن، بيمتي يا شيخ محمد، اللي زي أبو الحسن واعي نفسه وهو اللي بيمثل رأي المتكلمين القدامى حقيقة، لكن إيه اللي خلطوا؟ اللي هم من يثبت الوجود العيني ويقول إن يقول بالوجود الخارجي، وبعدين يقول زائد الخارجي زائد على الماهية في الذهن. فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد مع أنه نافل للوجود الذهني لم يكن على بصيرة في دعوة، ومن ثم انتقل إلى البحث الثاني مباشرة وهو وجود ذهني. ما الوجود الذهني والمواقف منه؟ لكن لا تنسى ولا يذهب عليك زي هو ما قال إن كلام ابن سينا حاجة في المعقولات التواني، وكلام المتكلمين القدامى ومنهم أبو الحسن حاجة تانية، لأنه يقول بحقية ومصداقية الوجود الخارجي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكثر، لو قلت وصفها مش حنقصها وكفيها. الله الله.